الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: عن أبي بريدة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. نحن لسه علي أنا. طب خلاص هات الإسناد بقى، ما حسبت غير هذا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد، مسدد بن صرهد البصري ثقة ثبت، روى له جماعة. وأحمد بن أبي شعيب الحراني. ابن أبي شعيب الحراني ومن الثقات أيضا، روى له جماعة. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت، قدمه أحمد على الثوري، على شيخ الثوري، كان من الدين ومن الديانة ومن العبادة ومن التقى بمكان، وكان ثقة ثبت، روى له جماعة. قال: حدثنا دلهم بن صالح. دلهم بن صالح وهو الكوفي، قال ابن معين ضعيف، قال ابن معين ضعيف فضعفه ابن معين وغيره، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حجير بن عبد الله. عن من؟ حجير. حجير. عن حجير بن عبد الله. حجير بن عبد الله روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف، لكن الإمام الحافظ قال هو مقبول عند، عشان تعلم مصطلح الحافظ في التقريب في مقبول، يعني مقبول إن توبع كانت له متابعة، وإلا فهو لين الحديث، يعني لم تجد له متابعة فهو أيضا تعصم به الجناية فيكون لين الحديث. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة، عبد الله بن بريدة، تعلمون ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. عن أبيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، نعم، أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسه. ساذج، قالوا هذه ليست عربية، هي فارسة، فارسية معربة، هي فارسية إيه، فارسية معربة. طيب، وقالوا الخف الساذج هو الذي ليس عليه شعر، ونسأل كان نهى عن ذلك، اللي هو النعال، نهى عن لبس النعال السبتية، قالوا فيها سواد مختلط بغيري وليس فيها شعر. قال: فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح: قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. نعم، هو قال مما تفرد به أهل البصرة، ولن تجد بس بصري في هذا الحديث إلا مسدد، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. من الثقات الأثبات كما مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح. صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي كان من الفقهاء وكان ثقة، لكن الحق أنه رمي بالتشيع، رمي بالتشيع، ذلك روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن بكير بن عامر البجلي. البجلي، نعم، بكير من الضعفاء، بكير انفرد أبو داود بتخريجه وهو ضعيف، بكير ابن عامر ضعيف. عن عبد الرحمن بن أبي نعم. نعم، عن عبد الرحمن بن أبي نعم. مين قال أنعم؟ حريص، حسبته الأفريقي؟ لا، هو نعم، وهو أبو الحكم البجلي، أبو الحكم البجلي من الثقات، روى له الجماعة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. ممتاز، عشان نختم هذا الباب بهذين الحديثين ثم نستهل الكلام على التوقيت في درس آخر. هنا يقول الحديث الأول: أهدى النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين. النجاشي هو لقب لإيش؟ لمن ملك أو ترأس الحبشة، وهذا بالضبط بالضبط كالبلاد الأخرى، يعني مصر الذي يترأسها يقال عليه فرعون، والأسكندرية يقال له المقوقس، صحيح، واليهود القطبي أو القطبي، نعم القطبي، وأيضا وفارس كسرى، والشام قيصر، الروم قيصر، وأيضا اليوناني، أهل اليونان إذا ترأس عليهم أحد قالوا عنه أو لقبوه ببطليموس. طيب، وهذه مسائل يعني معروفة، واليمن طبع، اليمن طبع، وأهل العراق وهؤلاء نمرود. المهم الغرض المقصود بأنها يعني هو لقب، لكل من تملك هذه فالنجاشي اسمه أصحمة، وهو كما قلنا هذا لقب النجاشي أنه كل من ملك الحبشة كذلك. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سذجين، وكان آنذاك على الكفر، وكان آنذاك على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بالهجرة إليه وقالوا لا يظلم عنده أحد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الهدية من أي أحد. قال ولو دعوني على إلى ولو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي، ولو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي. ولذلك حتى اليهود لما دعوه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، فقبل الهدية. ثم بعد ذلك مسح، لبس الخفين ومسح على الخفين، مسح على الخفين. في هذه المسألة مسألة إسنادية ومسألة فقهية. المسألة الفقهية أن هذا فيه جواز المسح، فيه جواز المسح وظاهر جدا. سلم مسح عمليا بعدما لبس الخف، مسح على الخف كما جاءت الأحاديث السابقة التي أثبتت المسح على الخفين. وأيضا فيها أنه أي نوع يغطي الرجل من الخفاف يصح عليه ليش المسح، أي نوع من الأنواع يصح عليه المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح عليه، وهو نوع مختلف عن الأنواع الأخرى التي كانت بالمدينة، ومسح أيضا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على النزول تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العمائم وعلى التساخين، ما أمر بالمسح على العمائم وعلى التساخين. والمسألة الثانية مسألة الإسناد، المسألة الإسنادية. قال أبو داود تفرد به أهل البصرة، تفرد به. طبعا عندنا في الاصطلاح الفرد والغريب، ما الفرق بينهما نسير؟ أنا وجدت عندك كتب تعطها لي، هذه الكتب أنا أخذها إن شاء الله، وأنت تروح تجيب كتب أخرى. والفرد، طيب والفرد، أنا ما سألتك عن ذلك، سألتك عن الفرق بين الفرد والغريب. حريص قد لا تقدقد، هو عامة طيب هو عندنا فرد وغريب قولان التحقيق، هما سواء فرد وغريب، هما سواء. والأمر الثاني المحققون من أهل الاصطلاح يفرقون، يطلقون الفرد على الفرد المطلق والغريب على الفرد النسبي، هذا الفرق بينهم، مفهوم؟ طيب إيش الفرد المطلق بقى والفرد النسبي؟ الفرد المطلق إذا كانت الغرابة في أصل السند، الغريب أو الفرد المطلق هو إذا كانت الغرابة في أصل السند. يعني إيه الغرابة في أصل السند؟ يعني في الصحابي، انفرد الصحابي بالرواية حتى لو كثرت كثيرة بعده، كحديث إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذا كان في أصل السند هذا الفرد المطلق، هذا الغريب المطلق، هذا الفرد. والغريب الذي كان إذا كان في وسط السند مثلا، أو في أول السند، أو في آخر السند، في طبقة من الطبقات، طيب، أو في طبقة من الطبقات ينفرد به أهل بلد مثلا، فيبقى ده اسمه الفرد الإيه؟ النسبي. يكون مثلا انفرد به المصريون، انفرد به البصريون، فهنا من هذا النوع أنه قال انفرد به البصريون لما قال أهل البصرة انفردوا به، هذا الكلام الإمام أبو داود. عامة فرقنا بين الفرد الغريب والفرد، والحق أن كلام أبو داود هنا فيه وهم، أدركه الوهم بذلك، لأنه إذا نظرت إلى الإسناد ليس فيه من البصرة إلا مسدد، ليس فيه من البصرة إلا مسدد. لذلك يعني الحق أنه لما قال انفرد بها البصرة قد أخطأ في ذلك. وأيضا مسدد وإن كان من أهل البصرة لم ينفرد، يعني هو لما قال انفرد بها البصرة وليس من أهل البصرة في الإسناد إلا مسدد، مسدد وإن كان من أهل البصرة لم ينفرد، بل تبعه أحمد بن شعيب الحراني، وأيضا تابعه هند، وهذا رواه أحمد ورواه الترمذي، تابعه أحمد بن شعيب الحراني رواه أحمد، وأيضا تابعه هند ورواه الترمذي، وأيضا قد تابعه علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة، تابعه علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة، وهذا خرجه الإمام ابن ماجه. فإذا مسدد تابعه أربعة يتابعون مسدد، فلا انفراد لأهل البصرة بحال من الأحوال. والحق بأن وكيع هو شيخ الإمام مسدد قال حدثنا وكيع لم ينفرد به، أيضا وكيع قد تابعه العلماء محمد بن ربيعة، وهذا في الترمذي، أيضا تابع وكيع بن الجراح الرؤاسي. فالحق بأنه يعني الانفراد في البصرة غير موجود، والذي انفرد به هو دلهم بن صالح، هو الذي انفرد به دلهم هو الذي انفرد به، ودلها من أهل الكوفة. فلو قال أبو داود انفرد به الكوفيون لكان إيه؟ لكان صحيحا. لو قال انفرد به الكوفيون لكان صحيحا. فدلهم ابن صالح من الكوفة وهو الذي انفرد به، والحق بأنه ضعيف ضعيف، فتعصب الجناية به. هذا الأصل في هذا الكلام على الإسناد في هذا الحديث. الحديث الثاني، وأنه قال أن النبي سلم مسح على الخفين، يعني ويقول بالغيرة من شعبة جئت بالإداوة، إداوة الماء، فليتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي سلم فأهويت إلى خفيه، كان لابسا الخفين، فأهويت لخفيه لأنزعهما، فقال قال المغيرة للنبي سلم قال أنسيته، وأراد أن ينزع، فالنبي قال له لا، فقال له المغيرة أنسيته يا رسول الله، أنت بتغسل، ده غسل، ده الوضوء لابد من غسل ليش القدم. عفوا، أنسيته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل انت نسيت. يبقى المغيره يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انسيت، ولا في جواز ان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم انسيت. شوف الكلام، وانت الان يعني انا هذا ذكرني ببعض الاخوه، قلت قد جاهلت عائشه رضي الله عنها وارضاها، قد جاهلت عائشه رضي الله عنها وارضاها صفه من صفات الله جل في علاه، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها اخبريني أو لا يخبرني إيش العليم الخبير، قالت أو يعلم الله ما تكن الصدور، غفلت عن هذه إيش، فقال لي وكيف والصحابة، فقلت أنت رجل متلاعب، يعني أنت رجل لك مغمز آخر، وإلا قد قال الصحابة عن النبي أنه وهم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وركع فرفع فأطال، وهذا في صحيح مسلم، قال أنس فأطال حتى قلنا أوهم، يعني أصابه الإيه الوهم أو أو أو أو زهل بأبي وأمي. فاحنا لابد الا يعني لا غلو ولا جفو، هذا كلام ليس من سوء الادب، هذا كلام يمكن ان نقول ذلك، سنبين هذا الكلام. فالمغيرة بن شعبة لو كان لو كانت الكلمه اللي مسلم انسيت من سوء الادب لما اقره الله تعالى ان يقولها، ولما اقر النفس الله تعالى لم يقر ابا بكر ولا عمر في علو الصوت امام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم من هم في الامه. ولذلك قال الراوي كاد الخيران يعني ايه ان يهلك، أنزل الله جل في علاه لا ترفع أصواتكم فوق صوت. فلو كان القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت من سوء الأدب لما أقر الله على ذلك، ولا أنكر على الصحابة كما أنكر عليهم منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال له يا رسول الله أنسيته؟ قال لا بل أنت نسيته، هكذا أمرني ربي. هل في إشكال كبير جدا في هذا الباب؟ ليس إشكالا في قول من غير شعبة أنسيته، ليس من سوء الأدب، بل يقال من سلم أنسيته لأمور كثيرة، أمور عقدية وأمور فقهية. الأمور عقدية إيش؟ بشرية المسلم، أنا لما أشرت عقدية بدأت تفهم من ذلك، وهذا دلالة على علم المغيرة بأن المسلم من نور، صحيح ولا لا؟ لا خطأ، بأن المسلم ها بأنه بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر من النوم من الطعام من الشراب من السهو من السحر من فهو بشر. فلذلك قال له أن أنسيت يا رسول الله، فهذه فيها دلالة والتصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر وأنه يعتريه ما يعتري البشر. أنسيت؟ فقال له سلم هنا الإشكال، قال سلم بل أنت نسيت، بل أنت نسيت إيش؟ فالعلماء هنا يوجهون هذا الكلام نسى إيش؟ فبعضهم يقولون التوجيه بل أنت نسيت أنني مشرع، فكيف تراجعني في مسألة أنا أشرعها؟ وهذا الحق من أضعف التوجيهات، هذا لا يمكن للمغيرة بن شعبة أن يرى بأنه قد يعني يقول عن السلام أنه ينسى. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرع وأن الصحابة لا يعلمون بذلك، والحقيقة أن السلام ليس مشرعا، ولكن الكلام هنا على إيش؟ على أنه ناقل، فأنزلوا الناقل منزلة المشرع، أنزلوا الناقل منزلة المشرع، وهذا الحق في هذا الباب. فهذا أو أضعف التوجيهات، كأنه قال أن سلم لا بل أنت نسيت أنني مشرع، فكيف تراجعني وهذا خطأ، لأن سلم رجع في أكثر من حال، وثبت نسيان أن سلم مر سلم على قارئ يقرأ فقال رحم الله فلانا قد أذكرني آية كذا، قد أذكرني آية كذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تجد عليه آية فنسي آية، فلما انتهى قال في القوم أبي، صحيح؟ فقالوا نعم، أو قال نعم، فقال يعني ما الذي يعني منعك يعني أن تراجعني؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تصريح أنه الآن إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهنا دلالة أنه صلى الله عليه وسلم ينسى. فقالوا سلم بل أنت نسيت، قالوا الأمر التوجيه الثاني قالوا هذا من باب المشاكلة، هذا من باب المشاكلة، يعني كأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاكله النبي صلى الله عليه وسلم بما شاكله، قال بل أنت نسيته، أنت لا تعلم بأن الله تعالى قد أمرني، وأردف ذلك بأنه قال هكذا أمرني إيه؟ أمرني ربي، هذا تشريع، هكذا أمرني ربي. والتوجيه الثالث بل أنت نسيت، يعني أنا كنت علمتك قبل ذلك أن على جواز المسح الخفين لكنك نسيت، أو أنني علمت الأصحاب بجواز المسح وانتشر بين الناس وأنت كنت منهم، علمت منهم ذلك أو تعلمت منهم ذلك لكنك إيش نسيت. وأنا عندي أوجه التوجيهات في هذا الباب أنها على المشاكلة، أوجه التوجيهات في هذا الباب أنها على المشاكلة، عندما قال السلام له أنسيت، لما قال أنسيت قال بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي. ففي هنا فيها دلالة واضحة جدا على المسح، أن المسح الخفين من أمر الله جل في علاه، وهو موافق لقول الله جل في علاه فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا هكذا يكون تطبيقا لقول الله جل في علاه توضأ كما أمرك الله. يبقى توضأ كما أمر الله، إن كان عاريا يغسل وإن كان لابسا إيش يمسح، وفي الحالتين توضأ كما أمرك الله، فقد أمرك بالغسل وأمرك بالمسح، عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم غسلا، هو الآن وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الآية الأخرى قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا أيضا فيها الكلام على الأمر لا دل في علا. وبهذا نختم الباب، ويبقى على الكلام على التوقيت والخلاف العريض في مسألة التوقيت. الفائدة الأولى منها من الفوائد من خلق الكرام قبول الهدية ولو كان من كافر، والمسألة متبادلة، يعني يهدي المسلم كافرا نعم، ويهدي الكافر المسلم نعم. قد فعل ذلك عمر الخطاب بأنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبكى، قال أنت قلت أن هذه هي ليست أنها لباس من لا خلق له في الآخرة، فقال ما أعطيتكها لتلبس، فأهداها لأخي له مشرك بمكة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية من أصحمة من النجاشي حالة كونه كافرا وقد أسلم ولله الحمد، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الفائدة الثانية الملك بالهدية يتم بالقبض، ومن أهدي له هدية فتصرف فيها فقد ملكها، يعني جاءت علامة على الملك. من وين هذه؟ سهلة، نجا حجر، النبي صلى الله عليه وسلم لبس ومسح عليه فتصرف فيه، فهنا لما قبض قلنا تمت الهدية بالإيش؟ بالقبض. الفائدة الثالثة جواز مراجعة العالم ووصفه بالنسيان، جواز مراجعة العالم ووصفه بالنسيان. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى إيه؟ الآن تتكلم يقول لك قال الشيخ، طب الشيخ غفل، طب الشيخ جهل المسألة، يا لهوي لو قال ذلك ده المسألة ستكون إيه؟ يعني أنا يعني سمعت بعض الإخوة أخ بيتكلم في مسألة فقال له الشيخ صالح الفوزان قال فيها كذا، قال مين صالح الفوزان؟ والله العظيم الأخ قال لي هذا تصريحا، قلت له خير، ما هي ما دامت وصلت إلى هذا الباب فانتهى المسألة، يبقى كده انتهى، يبقى لا عتاب، لا عتاب، يبقى لا عتب. لما تقول على علماء الأمة ولا وصلوا إلى هذه الدرجة وقل من هو يعني مثلا كده يبقى لا عتب. ما هي هذه مصيبة التقليد الذي نعيش فيه، مصيبة التقليد التي نعيش فيه لا نعرف أقدار العلماء فلا نراجع. يعني المهم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا لولا المعاصي، يعني الله يغفر لنا ويتوب علينا، لكن نقول بأن المسألة في هذا الباب أن مراجعة العالم ووصف العالم بالنسيان ليس سوء أدب، أو وصف العالم بالغفلة ليس سوء أدب، أو وصف العالم بأنه جاهل هذه المسألة ليست من سوء الأدب، ليست من سوء الأدب. ده بيقال في النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إيش؟ ووجدك ضالا فإيش؟ فهذا يعني لا تعلم فإيه؟ فعلمك، يعني وجدك جاهلا في مسألة كذا فعلمك، ده كلام، ده كلام رب العالمين للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. فيعني نعوذ بالله من الغلو. يبقى اذا ختمنا الباب، والتوقيت ان شاء الله نتكلم عنه.